وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وذكر أمورا من أصول الاعتقاد، منها قوله: والانقياد إلى من والله الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وذكر جماعة منهم ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فذكر أمورا منها: وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ابن المبارك يقول: من يجتري على هذا غيرك؟ من يقدر على هذا؟ يعني لو أن شخصا قيل له: لك دعوة مستجابة، اطلب ما تريد. الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يعني لا أجعلها لنفسي. هذا من فقهه، لأن صلاح السلطان صلاح له وللرعية، ونفعه له وللرعية، فهذا من فقهه رحمه الله ونصحه للسلطان والأمة. قال: لو كان لي دعوة مستجابة، قيل لك دعوة مستجابة أدعو بها، يقول: لم أجعلها لنفسي. قال عبد الله المبارك: ومن يجترع على هذا غيرك؟ يعني من يقدر على هذا؟ فهذا لا يكون إلا من قلب كبير وفقه عظيم. نعم. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، فذكر أمورا منها: ونقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وقال سهل بن عبد الله التستري وقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر ولا يشك في الإيمان ولا يماري في الدين ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب ولا يترك المسح على الخفين ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والعافية. وقال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام ابن بطة العكبري ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وذكر جملة من هذه الأصول ثم قال ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم. إذا اشترى في حكم إمام عادل بشراء مخالف الكتاب والسنة لا ينفع عدل الإمام، ومثلها لو اشترى في عهد إمام ظالم بشراء لا يخالف الكتاب والسنة لا يضره ظلم الإمام. نعم. والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وقال أبو منصور معمر بن محمد الأصبهاني في رسالته التي جمعها في السنة لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء قال: ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأنه لا يخرج عليهم بالسيف وإن جاروا، وأن يسمعوا له وأن يطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع. ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر. وقال في تمامها: ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب السنة كتب الأئمة. نعم، تجاوز إلى النقل الذي بعده. قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال التيمي: فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم، وطاعة أولي الأمر واجبة وهي من أوكد السنن، ورد بها الكتاب والسنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنقول عن أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل الثابت كثيرة جدا، ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة في شرح السنة وأصول الاعتقاد من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه. ثم إن من الأمثلة العملية في تطبيق أهل السنة والجماعة لهذا المنهج القويم مع ولاة الأمر موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، عندما جاءه نفر من فقهاء بغداد وشاوروه في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن، ودعا إليه وأمر بتدريسه للصبيان في الكتاتيب، وقرب من القضاة وغيرهم من قال به، وعزل وأبعد من خالفه. فأنكر الإمام أحمد عليهم ذلك وأكثر من نهيهم عن ذلك، وقال: لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. هكذا أوصاهم وصية العالم السني الحكيم، فخالفوه وكان ما كان. قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم فدخلوا عليه، فقالوا له: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن القرآن كذا وكذا. فقال لهم أبو عبد الله: وماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك نشاورك فيما نريد. قال: فما تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم، قال: أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظ، واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه. فلما خرجوا قال لي بعضهم: امضي معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى نوعده لأمر نريده. عند باب البيت، بيت الإمام أحمد، بعد النصيحة المفصلة التي نصحهم بها، أخذوا يحاولون مع ابن أخيه أن يخرج معهم، وهم جلس معهم أحمد ساعة يناصحهم ويذكر لهم الأدلة والنصوص، ولما خرجوا من عنده عند باب بيته أخذوا يحاولون مع ابن أخيه راوي هذه القصة أن يخرج معهم. قال: فلما خرجوا قال لي بعضهم: امضي معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى نوعده لأمر نريده. فذكرت ذلك لأبي، فقال لي: أبي لا تذهب، واعتل عليهم، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر، فاعتللت عليهم ولم أمضي معهم. فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي علي على لا فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلامة. أشرب قلوبهم أي هذا الهوى، نسأل الله العافية. نعم. ما لنا ولهذه الآفة، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره فاصبر. وقال عبد الله بن مسعود كذا، وذكر أبو عبد الله كلاما لم أحفظه. قال حنبل: فمضى القوم، فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا ولم ينالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا، وأخذ بعضهم فحبس ومات في الحبس. نعم، هذه النهاية دائما مثل هذه الأمور، النهاية إما أن يختفي أو يسجن أو يحبس إلى أن يموت في الحبس أو يقتل، فلا يكون خدم دينه، ولا يمكن ولا يكون أيضا كف عن الناس أذاه وفتنته. نعم. وفي هذه القصة أبلغ عظة في خطورة مخالفة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، وأن مفارق منهجهم لا يجني من ذلك إلا مثل هذه العواقب الوخيمة، إضافة إلى مجانبته للحق ومفارقته للصواب. ومثال آخر، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد عاش في زمن كانت السلطة فيه لديها قصور وتقصير بين، بل إنه رحمه الله أوذي من قبل السلطة بسبب تقريره ونشره لعقيدة أهل السنة والجماعة ورده على الفرق الضالة كالصوفية والأشعرية، وسجن بسبب ذلك مرارا حتى إنه رحمه الله مات محبوسا بقلعة دمشق. ومع ذلك كان شديد التحذير من الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة، ويبين أن هذا المسلك يترتب عليه من الفساد ما هو أعظم مما يقع من الولاة من فسق أو ظلم أو جور. قال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. ف فلا يدفع أعظم الفسادين. فيدفع هي في الكتاب هكذا لكن الصواب فيدفع. فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. نعم بارك الله فيك. في نقل عن الشيخ ابن سعدي في الهامش, هامش نفس الكتاب, يتعلق بما ذكره هنا من إعانتهم على الخير وتحذيرهم ونصحهم عن الشر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ذكر فيها كلاما جميلا والطريقة التي ينبغي أن تسلك في النصح لولاة الأمر. نعم.